سيدي في ترك الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب التشديد في ترك الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن محمد بن عمرو أنه قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. هذا وعيد شديد في ترك الجمعة وهو يستطيع أن يصليها، فيقول هنا: وأبو الجعد الضمري كان صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها، تركها لعذر، هذا لا بأس به، تركها لعذر، إنما هذا، أما هذا فهو تركها تهاونا وتغافلا عنها طبع الله على قلبه، أي ختم الله على قلبه، فلا يدخل فيه شيء من الخير، يكون مقفول القلب لا يدخل فيه خير، وهذا وعيد عظيم. فمن طبع، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، هكذا يكون جزاؤه. فينبغي للعبد المسلم ألا يتهاون بشأن الجمعة، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من تركها. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا همام قال: أخبرنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود: هكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. هذا الحديث لو صح وعيد عن كفارة لمن ترك الجمعة بغير عذر، لكن حديث هذا ضعيف لضعف سنده، وهو قدامة هذا مجهول، فلذلك يكون حديث ضعيفا. يقول: من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، هكذا يعني أمره كفارة، لكن الحديث ما يصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف كلاهما عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة عن أيوب أبي العلاء نعم عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وهو أيضا هذا بهذا ضعيف، قدامة هذا مجهول. نعم. قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا، إلا أنه قال: مدا أو نصف مد. وقال عن سمرة رضي الله عنه قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تجب عليه الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهو من الذي تجب على الجمعة، وأرجح الأقوال من سمع النداء يجب تجب على الجمعة، من سمع النداء تجب على الجمعة. ومن من يقول، وفي حديث ضعيف: من عاد في يومه إلى بيته تجب على الجمعة. هذا بعيد، هذا يعني معناه أنه يعني يذهب إلى الجمعة ويصلي الجمعة ثم ينصرف إلى بيته وقبل غروب الشمس يصل إلى بيته، معنى ذلك أنه مسافة قصر يعني. فهذا يعني حديث ضعيف لا يثبت، بل الأولى الاحتجاج بظاهر الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي، معنى ذلك إذا نودي يسمعه يعني من أذنه مفتوح، فكل من سمعه وجب عليه السعي، وهذا أقرب الأقوال في المسألة. وأما هذا يعني ليس تحديدا لذلك، وإنما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم أي البعيد ومن العوالي، وهذا لا يدل على أنه للوجوب عليهم، ربما يكون رغبة في صلاة الجمعة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون من البعيد، وهذا لا يستلزم الوجوب. والحاصل أرجح الأقوال كما قلنا: من سمع النداء يجب عليه الإجابة، إجابة الجمعة. نعم، وحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. هذا الحديث لو صح مرفوعا كان نصا صريحا، لكنه ولو موقوفا يؤيده ظاهر الآية، فلذلك نقول الصحيح أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمرو، وهو استفاد منه أن وجوب الجمعة على من سمع النداء سماعا متوسطا، يعني ليس مثلا مكبر البعيد يسمع من مسيرة قصر، وإنما أذان متوسط. إذا أذن على المنارة يسمع صوته، فمن كان داخل ذلك يجب عليه إجابة أو السعي إلى الجمعة، والحديث وقف موقوفا صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة في اليوم المطير. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. هذا من سماحة الشريعة وسهولتها أنها لا تشدد في مواضع الضيق. إذا كان يوم المطر يوم ظلمة شديدة، الليل في برد شديد وما إلى ذلك، سهلت في ذلك أن يتخلف الناس ويصلي في بيوتهم الفرائض، ومن جملة ذلك الجمعة. حتى في الجمعة إذا كان يوم مطر ولا يعني ونزل المطر فيصلي في بيته الظهر، وهذا معنى قوله أن يوم حنين كان يوم مطر، يوم غزوة حنين كان مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. وهذا ليس جمعة، لكن يعني اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنهم كانوا مسافرين فليس عليهم جمعة، وإنما الصلاة إذا كان يوم مطر الصلاة في الرحال يعم الجمعة أيضا، فإذا كان مطر يخفف ويسهل على الناس حتى يصلوا في بيوتهم. نعم، والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن صاحب الله عن أبي مليح رضي الله عنه أن ذلك كان يوم جمعة. لكن كونه يوم الجمعة يعني في السفر هذا غريب، وإنما هذا يكون في عليهم الظهر فقط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنهما أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. وهذا يعني يوم جمعة يعني معناه أنهم تأخروا حتى صاروا مقيمين، وقد يعني ذكرنا أن أصح الأقوال في أو قول الجمهور هو أن من تجاوز 21 صلاة أو 4 أيام فهذا يكون مقيما، فله أن يقيم الجمعة في ذلك المكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. نعم. وبه له قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. وهذا ابن عمر رضي الله عنه أذن ضجنان، اسم موضع كان لهم أرض في ذلك، في ليلة باردة، وأمن منادي المؤذن يقول الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة. واختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة ثم يقول الصلاة في الرحال، أو بدلا من ذلك يقول الصلاة في الرحال، والظاهر هكذا. فقال، فلما سألوه عن ذلك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة بردها شديد وكذلك ليلة فيها مطر كان يأمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، فدل على التخفيف وإسقاط وجوب الجمعة. نعم، جمعة والجماعة. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أنه قال: نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه: ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وهذه الرواية تنص تدل على أنه يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يقول الصلاة في الرحال. نعم. قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه: في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم. والحديث صحيح، وهو يرخص لمن حصل عنده هذا أن يصلي في بيته في رحله. نعم. وبه له قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. الحديث صحيح أيضا. نعم. وبه له قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة أي الباردة. وهذا الإسناد في محمد بن إسحاق المطلبي، وهو مدلس عن عانه. نعم، لكنه يصح بما قبله. قال أبو داود: روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: في السفر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله. هذا ترخيص، يعني معناه ليس للوجوب الأمر، ألا صلوا في الرحال ليس للوجوب، إنما هو للتسهيل والترخيص، فمن شاء يصلي في بيته في رحله، ومن شاء فليحضر صلاة الجماعة. نعم. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي

وهذا هو أرجح الأقوال. نعم. قال أبو داود طارق بن شهاب الحديث صحيح. نعم. قال أبو داود طارق بن شهاب رضي الله عنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. لكن قال العلماء رأى هو صحابي رؤية فيكون من مرسل صحابي، ومرسل الصحابي موصول حكما، ومرسل الصاحب وصف في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميز لا تحتذي، هكذا يقول في ألفية المصطلح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في القرى. هذا هو مذهب المصنف رحمه الله، بيّن لنا أنه يرى أن إقامة الجمعة في القرى واجبة، وهذا يرد قول من يقول إن أبا داود شافعي المذهب، ومن يقول حنبلي المذهب. الحنبلي والشافعي كلهم خالفوا، فخالفهم فقال في القرى، القرى يقام فيها الجمعة، يعني يجب أن يقيم أهل القرى إذا كانوا جماعة أن يقيموا صلاة الجمعة وجوبا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس. هذا هو دليل لمن أوجب الجمعة على أهل القرى، يعني دل على أن على وجوب وجوب الجمعة على أهل القرى، لأنها لو لم تجب ما تصح. إذا قلنا ما تجب، واحد مثلا قلنا أفراد الناس ما عليه الجمعة فلو صلها نقول لا هذا ما يجوز، إنما يجب عليك أن تصلي الظهر. فهؤلاء لو كان لا يجب عليهم لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن واجبهم الظهر، وكذلك الوحي ما يسكت عليهم، فدل على وجوب إقامة الجمعة في القرى والمدن على حد سواء إذا كانوا مقيمين في ذلك المكان. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أمامة بن سهل. محمد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل. أيوة. عن أبيه رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه. قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قال قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. هذا حديث حسن، وهو أن كعب بن مالك هذا هو صاحب القصة التي الطويلة في الصحيحين، صاحب التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا في آخر عمره، كان عمي فكان ولده يقوده، فقال إذا كنا نمر يوم الجمعة وسمع في الطريق أذان ترحم على أسعد بن زرارة دائما، فسألته لماذا أنت كلما سمعت نداء الجمعة تترحم على أسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا وصل من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بني بياضة في هزم النبيذ، اسمه موضع من حرة بني بياضة في نقيع الماء نجتمع في الماء يقال له نقيع الخديمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. وهذا لا يعين العدد، وإنما أخبر عددهم هكذا، وبهذا ما جاء النص أنهم 40، وإنما يعني أخبر بأنهم كانوا 40. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصل. هذا بيان لحكم الجمعة والعيد إذا اجتمع في يوم واحد. يوم واحد صار أوله عيدا وآخره جمعة، ما الحكم في ذلك؟ فهذه مسألة فيها خلاف. جمهور الفقهاء ما يرى ذلك، يقولون العيد واجب والجمعة واجبة، كل لحاله يصلى ولا عذر في هذا. لكن الحديث صح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وخاصة لمن كان بعيد الدار فإنه يشق عليه الرجوع، يصلي الجمعة يصلي العيد في أول النهار ثم رجوعه بعد الزوال، هذا صعب عليه، فلذلك رخص وقال من أراد أن يصلي الجمعة بعد أن صلى العيد، من أراد أن يصلي الجمعة فليحضر ما في بس، ومن شاء يترك يعني لا يصلي. لكن هل الجمعة إذا سقط وجوبها هل يجب عليه الظهر أم لا؟ مسألة خلافية، والجمهور أنه يجب وهو الحق. لماذا؟ لأن الأصل يعني أن ما وجه أن أصل الظهر هو الظهر والجمعة بدل عنه، فإذا سقط البدل هذا عاد إلى الظهر، وأما ترك الظهر والجمعة معا فلا دليل عليه، يعني أبرئ الذمة. وأما ما نقل عن ابن الزبير كما سيأتينا فإنه ليس نصا في ذلك، أنه ما صلى في بيته لا يعني ما ثبت ذلك، فدل على ما قاله الجمهور أولى وهو الاحتياط أن يصلي الظهر في بيته أو جماعة مع أهله، هذا هو المتعين. وأما الجمعة فإنها تسقط عنه إذا صلى العيد في أول النهار. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال أخبرنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. أصاب السنة، والحديث صحيح، وهو أن عبد الله بن الزبير صلى بهم العيد صباحا ثم دخل بيته، فلما جاء وقت الجمعة اجتمعوا فلم يخرج إليهم إلى العصر، لكن احتج بهذا بعضهم قال إنه ما صلى الظهر، لكن هذا لا، ليس عندنا إثبات على أنه لم يصلي الظهر وإنما ترك الجمعة، لأنه لو صلى الظهر قالوا لخرج وصلى الجمعة، إذا خرج وصلى الجمعة يعني يصلي الجمعة ما يصلي الظهر، إذن معنى ذلك أنه ما صلى، لكن هذا تخمين واحتمال، لكن الأولى وبراءة الذمة وجوب الظهر كل يعني في بيته يصلي الظهر فقط. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال قال عطاء رحمه الله اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. يعني معناه ما خرج ليصلي جماعة لا الظهر ولا الجمعة، هذا هو المراد، أما أنه لم يصلي الظهر هذا ما ثبت، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال أخبرنا بقية قال أخبرنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. فمن شاء أجزأه ما يأتي للجمعة، ومن شاء وإنا مجمعون، لكن الذي حول مسجد النبوي يجمع يصلون الجمعة، وإنما أهل العوالي ومن كان على أشكالهم هؤلاء اعتذر إليهم عن أو أقام عذرهم فقال إن شئتم تعالوا وإن شئوا إلا فلا جمعة عليكم، والحديث صحيح. نعم. قال عمر عن شعبة نعم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ يعني هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو من السنة التي يتهرب أو يعرض عنها كثير من الناس، وهو الصلاة يوم الجمعة صلاة الفجر بسورة السجدة والإنسان هذه. ودل بعض الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم ذلك لازم كل أسبوع، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد كان يصلي العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتى حديث غاشية، ثم بعد ذلك الجمعة نفسها يصلي يكرر ذلك، فهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فينبغي المنافسة أو ملازمة هذه السنة، وهي مهجورة عند كثير من الناس فلا ينبغي إهمالها، بل يوم الجمعة اشتغلوا بهاتين السورتين. وكذلك في صلاة الجمعة والعيد يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمها دائما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال. ومن الغريب من كتب الفقهاء نصوا على أن بعضهم كتب ويكره ملازمة السجدة والإنسان في صلاة الفجر، ويكره يعني بملء فيه، يكتب هذا بيده بقلمه، وحديثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمه، يعني قالوا لئلا يعتقد العوام وجوبهما. أليس يعني كل نحن نصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات وقبل العصر 2 ركعات وبعد المغرب 2 ركعات ويلزمها أهل المسجد كلهم، فهل نقول نعتذر نقول لا تصلوا هذه الصلاة لأن العوام يعتقدون وجوبها، فهل هذا يمنع بهذا؟ هذا تهرب ويعني وتخفف على نفسه كتب بعض الفقهاء هذا، وهذا ما ينبغي. ينبغي للإنسان أن يكتب ويتثبت فيما يكتبه من حيث الدليل. هل عنده دليل النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ويكره؟ لا، ما في. ودليله ماذا؟ لئلا يعتقد العوام وجوب هاتين السورتين وغيرهما. كم من السنن يعني يلزمها الإنسان ولا يعتذر بهذا وتترك السنة لهذا؟ لا، هذا غلط. مثل هذا من الأغالط أو من الضعف بمكان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه وزاد: في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. هكذا أيضا أحيان بعض الأحيان، وهذا أيضا أخرجه مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يصلي بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللبس للجمعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيارة يعني تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر رضي الله عنه أخله مشركا بمكة. هذا باب وضعه لاستحباب لبس أحسن الثياب يوم الجمعة. يوم الجمعة أن بعض الناس يتساهل، النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحسين لبس يوم الجمعة يجعل ثوبا خاصا ليوم الجمعة، ينبغي له في كل أسبوع أن يلبس ثوبا خاصا للجمعة، لا يلبس ثوب الذي يلبسه عادة، لا ينبغي ذلك. ودليل ذلك من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اسمه طارد بن حاجب، وكان يغشى الملوك ويهدون له هدايا من اللباس، فيأتي في ويبيع على باب المسجد النبوي، يبيع تلك اللباس الجميلة، فأخذ عمر رضي الله عنه منها حلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اشتري هذه والبسها يوم الجمعة وللوفود. هذا محل الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه يوم الجمعة، وإنما استحسن قوله في هذا، لكن قال: هذا لا يلبسه إلا من لا خلاق له في الآخرة، لأن هذه حرير، والحرير محرم على الرجال دون النساء. هذا محل اعتراض. وأما كونه يلبس أحسن الثياب للجمعة فقد أقره عليه. وكذلك الوفود مما يستحب، الإنسان إذا زاره وفد جمع زائرين يغير ثوبه ويلبس أحسن الثياب، هذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا، ولكن أنكر كونه من الحرير. الحرير محرم على الرجال دون النساء، فهذا هو السبب. والشاهد من هذا أنه يستحب ليوم الجمعة أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من الثياب، ولو كان مغسولا، وإن لم يجد يعني جديدا ويغسل ويتنظف ويصلي ذلك. وقد ثبت ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهانة أنفسهم وخدم أنفسهم، فيأتون من أعمالهم وهم على حالتهم على هيئاتهم. يعني صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسلتم لهذا اليوم ولو اتخذ أحدكم لباس، إلى آخر ما قاله، فحثهم على أن يحسنوا لباسهم وينظفوا جسمهم يوم الجمعة، فهذا هو السبب. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا، بالهدي النبوي في هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث كلاهما عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. ثم ساق الحديث والأول أتم. وثم بعد فترة جاءت حلل للنبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحلة التي أنكر على عمر أن يشتريها، فأهدى له لعمر حلة منها فأرسل له، فجاء: يا رسول الله أنت قلت في حلة عطارد بن حجب ما قلت ثم أهديت إلي، لماذا؟ قال: لم أكسكها لتلبسها، وإنما تبيعها أو تهديها، فهذا هو فائدتها. فلذلك عمر رضي الله عنه كان له أخ بمكة قبل أن يسلم مشرك، فأرسل إليه هدية يستطيب ويستجلب نفسه قلبه إلى الإسلام، فهذا هو يعني ما فعله عمر رضي الله عنه بتلك الحلة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد، أو قال: ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. قال عمر: وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم، يعني رآهم يأتون كما أشرنا إليه آنفا، يأتون في ثوب مهنتهم إلى الجمعة، وكان مسجد قريب السقف فيعرق الناس ويأتي رائح كريهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الاغتسال، وحثهم أن يتخذ ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة خاصة، ثوبين يعني ثوبين إزار رداء، ثوبين المراد منه يتجمل يوم الجمعة سوى ثوب مهنته الذي كان يشتغل فيه، لا يلبس يوم الجمعة، لا ينبغي أن يلبسه، بل يلبس أحسن ما يجد، أحسن ما يجد من الثياب. نعم. والحديث صحيح. قال أبو داود:

فوافقها على ذلك. فلما أبطأت أرسل إليها وقال: أمري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل تلك الأعواد من طرفاء الغابة، يعني هذا هو أصل ذلك المنبر معمول من الشجر من طرفاء الغابة. ثم أتي به فوضع في موضعه فخطب الناس فصلى عليه، فصلى قرأ وهو عليه، ثم نزل وسجد في أصل المنبر إلى آخره ليتعلم الناس كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. فلما ترك ذلك النخل جذع النخل بكى حتى ارتج المسجد، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وسكته، ثم سكن حتى سمع الناس بكاءه. نعم، الحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري رضي الله عنه: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو قال يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين، مرقاتين يعني، ثم بعد ذلك زادوا عليه مرقة فصلى صلاة. نعم، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب موضع المنبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاه، يعني كان مكانه، هذا تعني تحديد لموضع المنبر النبوي. يقول سلامة بن الأكوع، هو صحابي وهو منسوب إلى جده سلامة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، يقول: قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط الجدار الأمامي، الجدار الأمامي كقدر ممر الشاه، يعني قريب من الجدار قدر ممر الشاه. وبهذا حدد العلماء يعني قدر ما بين المصلي والسترة، السترة هذا. ومن هذا أخذوا أن قدر السترة تكون لأنه أمر بالدنو من السترة لئلا يقطع الشيطان صلاته، فلذلك يقولون يكون قدر ممر الشاه. هذا بهذا الحديث ثبت، وهو حديث متفق عليه وحديث صحيح. ثم حديث الذي مر علينا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سأل بلالا: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، صلى بين العمودين إلى آخره. قال: وقاسه من عمر رضي الله عنه فصار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الأمامي في الكعبة ثلاثة أذرع. فقالوا: هذا نهايته، البعد إن بعد المصلي عن السترة لا يزيد عن ثلاث أذرع، ثلاث أذرع، وإن اقترب يكون قدر ممر الشاة، وهذا هو الأولى. وأما قدر ثلاث أذرع، هل هو من محل قدمه إلى الجدار أو من محل سجوده إلى الجدار؟ فيه خلاف بين العلماء، والأولى أن يكون من محل قدمه إلى الجدار ثلاثة أذرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تزجر إلا يوم الجمعة. هذا حديث ضعيف، هذا فيه ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم هذا لم يتبين حديثه الأول، اختلط في آخره، اختلط فلم يتبين حديثه الأول من الآخر فترك متروك، وهو لا يدل على هذا يوم الجمعة الذي تسجر جهنم، هذا ما يثبت هذا الحديث. نعم. قال أبو داود: وهو مرسل، وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة رضي الله عنه، منقطع يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت الجمعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. هذا هو قول الجمهور. اختلف العلماء أو الفقهاء في وقت الجمعة هل يصح قبل الزوال أم لا، والصحيح أنه بعد الزوال، وهذا مذهب الجمهور. وخالف في ذلك الإمام أحمد وبعض طائفة فجوزوه قبل الزوال، وبعض الأحاديث تدل على هذا، ولكن أكثر الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبل الزوال إنما صلاه بعد الزوال، فدل على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر بلا فرق. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في، يعني مبكر. هذا يدل على التبكير لا على جوازه قبل الزوال، وبهذا نفسه احتج من قال بجوازه قبل الزوال لأنه ليس في حيطان، ولكذا قال هذا قبل الزوال، لا هذا ما يستلزم ذلك، وبعد الزوال مباشرة، معنى ذلك أنه يبكر فيه. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة وهذا أيضا يعني هذا من أدلة من قال إنه قبل الزوال يجوز، لأن الغداء والقيل لا يكون قبل الزوال، فهذا معناه عند الجمهور أنهم يوم الجمعة يتركون القيلولة. القيلولة عند استواء، يعني عند قرب الزوال أو عند قرب الاستواء يستريحون، هذه بنادي الحر هكذا عادتهم، وهذه معنى ذلك أنهم حرصا على حضور الجمعة وألا يفوتهم شيء من الخطبة أو ما إلى ذلك، وكذلك التبكير إلى الجمعة، من بكر مبتكر إلى آخره. فلذلك في يوم الجمعة يتركون الاثنين، الغداء وكذلك أيضا القيلولة الاستراحة، فيجعلونها بعد الجمعة، وهذا لا يدل على أنه قبل الزوال، وإنما يدل على أنهم أخروا عادتهم إلى ما بعد الجمعة لئلا يفوتهم فضل الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النداء يوم الجمعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنهما أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. يعني معنى ذلك أن الأذان يوم الجمعة كان اثنين، أذان والإقامة، إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر مؤذن ومؤذن ثم يخطب ثم إلى آخره، وهكذا في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر رضي الله عنه. فلما جاء عثمان رضي الله عنه في خلافته كثر الناس وكان يفوتهم جمعة، فلما شق ذلك على الناس أمر عثمان رضي الله عنه الأذان الثالث، الأذان الأول هو لكن ثالث لأنه زاده أخيرا، فلذلك قيل له الأذان الثالث بالزوراء، اسم سوق المدينة يسمونه الزوراء، يعني يؤذن هناك حتى يسمع من بعيد لأهل المدينة البعيدين من المسجد النبوي، فهذا سنة عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولذلك وافقه جل الصحابة، ومنهم من أنكر ذلك لكن قلة، وإنما وافقه واستمر الأمر على ذلك، فدل على أنه سنة ينبغي إذا احتاجوا إليه ينبغي أن يؤذن الأذان الثالث. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ساق نحو حديث يونس. وهذا أيضا في عنعنة محمد بن إسحاق، وزيادة على باب المسجد هذه ما ثبتت إلا بروايته، فقولوا هذه شاذة. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبده عن محمد عن ابن إسحاق عن الزهري عن السائب رضي الله عنه أنه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال رضي الله عنه، ثم ذكر معناه. يعني معناه أن تعدد الأذان يعني ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يكفيهم مؤذن واحد. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر رضي الله عنه أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد، وساغ هذا الحديث وليس بتمامه. الحديث صحيح. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم هون علينا، اللهم انفعنا وارفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.